هل يستحب تقبيل القرآن الكريم؟ طبعا ستجد الناس يقولون نعم يا أخي هذا تعظيم في كلام الله إلى آخره. قل لا، تعظيم كلام الله باتباعه، وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته. وهذا في الواقع مما يزين الشيطان لبني الإنسان، يصرفه عما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا، يقنعه حسبك من احترامك وتعظيم شرف القرآن أن تقبله. هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم. أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق، قلت لا أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج وفيها الطاولة وفيها النرد المحرم وشبه ذلك الآخر، فأول ما يسمع بعضهم، مش كلهم، يسمع بعضهم الأذان قاموا بعد القيام. تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل، والأذان اللي فيه تعظيم فيه شأن أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يغنيهم عن الذهاب إلى المسجد، هي تعظيم انتهى الأمر. بينما القيام الحقيقي هو نسمعه يقول الله أكبر، نسعى على وضوء ننطلق، نسمعه بعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة، فعلا وتصلي مع جماعة المسلمين. هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان. فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي، وهذا يمكن أن نجعله مضطردا في جل إن لم أقول كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.